وإلهكم إله واحد، لما جاء الإثبات فقط أكد بقوله واحد واحد. هنا قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. ما الدليل؟ هذا هو علو الإخلاص، لا يرضى عليه ولا تقبل، كما تنفعهم شفاعة الشافعي وغير ذلك مما نفع الله الشفاعة الشركية. الثامنة بيان حقيقتها، حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له ويشفع ويكرمه وينال المقام المحمود. لغيره وله ولا له لغيره فقط؟ لغيره له ولا غيره؟ له ولا غيره. طيب الشفاعة الخاصة به يعني؟ نعم. ما هي الشفاعة الخاصة به؟ مثل شفاعة لأهل الجنة والسنة. نعم أيوة. يا من استحق النار أن تكون شفاعة لأهل الجنة. نعم. قسم ثالث شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى. مفهوم؟ طيب لماذا أو ما الحكمة في أن الله أذن له أن يشفع لعمه بطالب مع أنه كافر؟ محور حكمه لأن أبي طالب، لأن أبي طالب، لأن هذا طالب لا هذا ولكن لم يؤمن فصار من حكمه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أنه أنه شفاء. طيب يعني معناه لأنه ما هو لأنه عبد، لكن لأنه دافع عن الدين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نجى من النار، ما تنجى الشفاء. قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أصلا ما يعود إلى أي شيء يشهد. وأنذر به ضمير من عجل إلى القرآن، يعود إلى القرآن. ومعنى الإنذار هل يمكنك ان تكون طيب قوله أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا؟ للعالمين كل العالمين من هذه العالمة في إنذار العالم قد ينتفع المنذر وقد ينتفع، أما هذا الإنذار فهو خاص بالنذير من الذين يخافون أن يحشروا. يكون مراد هنا إذا سميت الإنذار أو الهدى بالمتقين والمؤمنين وما أشبه ذلك، فالمراد الذي أما الذي انتفعوا به، أما ذاك فهو عنه. قوله ليس له من دونه ولي ولا شفيع، ما وجه مناسبتها في الباب؟ الباب بشر شوف مناسبة الآية من الباب، ترى ما يحكيه ثلاثة آيات أحرار ما أحرار مين اللي يبيت بيهم؟ يارد حول هذا اللي يبيون شرفان لهم الشفاعة نعم لا ما نريد مناسبة الباب للتوحيد، مناسبة دوار التوحيد مثل ما قلت، لكن مناسبة هذه الآية لباب الشفاعة. الذين يخافون أن يشرع فيهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد قوله ولا شفيع. الشاهد قوله ليس من دونه ولي ولا شفيع. يعني وأما منه نعم فلهم شفعاء لأنهم مؤمنون. طيب قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ما وجه اختصار الشفاعة بالله محمد؟ لله الشفاعة جميعا جاء بها على سبيل الاختصار. نعم لأنه توقف على إذنه وقبوله لهذا صارت له الشفاعة كله. طيب قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من رضي الختام هنا؟ لا يشفع أحد إلا بإذن الله. في من مراد بالختام؟ تقريب لا نفي النفي. الدليل يا حجاج من مرض النفي الذي يشفع عنده الذي دليل على ان المراد بالاستفهام النفي. انه يعني لا شفيع الا الله، يعني لا يشفع هذا المعنى، لكن ما الدليل على ان المراد بالاستفهام النفي؟ الدليل اللفظي في الايه انه باذنه. كيف لم يعني لا يشفع يعني لا يشفع عنده إلا قوله إلا بإذن الاستثناء. طيب ما الحكمة هذا لأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ من ذا الذي الحكمة لأن الاستفهام يأتي بمعنى النفي؟ يعني لماذا لم يقل لا أحد يشفع إلا بإذنه وجاء من ذا الذي؟ من الشيطانين بعد الرسول من الأخير ما فيه يشفع إلا أخير الله إلا بإذن الله أحسن. نعم ها؟ يفيد معنى التحدي، لأني وجدت لا أحد يشفع. مثلا نقول أنا لا أحد يعرف هذا الشيء، لا أحد، لا هذا خبر نفي لا أحد يعرفه، لكن قلت من الذي يعرفه؟ وأنا منهم إني أتحداكم، فهذا أبلغ. فالاستفهام الذي يكون بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد، لأنه مشرب معنى التحدي أو مترمم معنى التحدي، وهذا قلناه لكم مرارا، وهذا يوجد كثيرا في القرآن. طيب قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. عندي شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا تبوه في القرآن. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد. فإذا جمعة كم من ملك، ما المراد بكم هنا؟ استفهامية ولا خبرية؟ هل كم هنا استفهامية ولا خبرية؟ طيب ما الفرق بين الخبرية والاستفهامية؟ العدد عنده من العدد

إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أي تحصبون فيها ترمون فيها كما ترمى الحصى حصبوا جهنم أنتم لها واردون. هل هذه الأصنام تشفى؟ لا. ولهذا هذه الآية تبطل كل طمع يتعلق به المشركون في آلهتهم أنها تشفع لهم عند الله، لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف الله ما يرضاها كيف عبد يرضى أن تشفع لكم؟ نعم. وقوله إلا من بعد أن يأذن الله، إن قلنا إن الإذن هنا كون فيه إذن شرعي مثل قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهم لم يأذن به قدرا لأنه واقع، وما وقع فقد أذن فيه قدرا، لكن ما لم يأذن به الله شرعا. ما من أحمد شيخ مكتب مليك أو الملائكة ما نقول عليهم يعود إن قلنا فيما سبق قاعدة التفسير وهي إذا احتمل اللفظ عمرين لا يتنافيان وجب حمله عليه، لأن القرآن أوسع من أفهامه ينطبق عليهم كلهم، فتكون هذه الآية جامعة للشروط الثلاثة: إذن الله ورضا عن الشافع والمشفوع له. لكن لا يرضى شخص لحظة من الملائكة حمل تشكيل الملائكة لا يرضى ما تصلح، لكن لأجل التعميم، يعني معناها أنه حتى هؤلاء الملائكة ما يمكن إلا برضا، ومن المعلوم أنهم مرضين عنه. يرضى عن شفاعته يقول إذن تكفي. قال وقوله، يعني وقول الله تعالى: ادعوا الذين زعمتم من دون الله الى اخره. قل الخطاب للرسول عليه الصلاه والسلام، ادعوا من الدعوه وهي السؤال، يعني اسالوا ادعوهم شوفوا هل يستجيبون ولا لا. نعم. والأمر هنا بعيسين للأرشاد للتحدي. نعم، للتحدي، يتحداهم، يقول الله ادعوا هؤلاء، قل ادعوا الذين